سماحة الشيخ، توجد قبائل عديدة في جنوب المملكة لا يعرفون الحجاب فيما بينهم، فهم يجلسون جميعا نساء ورجالا سويا، وإذا المصافحة أمر متعارف عليه. نرجو من سماحتكم الاهتمام بهذا الأمر، ونرجو أن يكون لأداة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد دور في إرسال طلاب العلم لتفصيل هؤلاء. هذا واقع، والجهود مبذولة في هذا من جهة الدعاة ومن جهة الرسائل التي تبث فيهم والفتاوى التي تبث بينهم من أهل العلم ومن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الدعاة قد أمروا بهذا الشيء وعمدوا بأن يعلون بهذا الأمر في الجنوب، ومكان الدعوه في الابهى وفي الجيزان محمد بهذا، والدعاء كذلك يرشدون الناس الى هذا الذي يوجب الله عليهم من الحجاب والستر والقيام بامر الله، ويحذرونهم من معاصي الله ومحارما. وانا قد كتبت في هذا غير مره الى الجهاد وفي غيرها، والمقصود ان هذا واقف الحمد لله فيه نشاط، ولكن الجهل اغلب والهوى اغلب، الجهل والهوى والعوائد السقيمه، حتى ان بعض الناس يلزم زوجته بالكشف، يقول لها الداعي الى الله ويقول لها العالم لا، ويقول لا ابدا، ينزع الحجاب بيده ويقول لا بد ان تكشفي لاخي ولزوج اختي ولفلان ولفلان، ولا بد ان تجلسي معه كاتبه حاسره. هذا كله من الجهل. وربما قبلت المراه ابن عمها اذا قدم من سفر وليس محرما لها. واما المصافحه ففاسده بكثير، تصافح الشباب وتصافح بني عمها وجيرانها ولا تبالي، وهذا منكر. ومصلحة المرأة لا تصافح الرجال إلا إذا كانوا محارم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعة أني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست إلى امرأة قط، ما كان يبايعون إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. ومست المرأة وصافحتها يفضي الفتنة، يفضي الفتنة، كما أن النظر يفضي الفتنة، وقد يكون تكون المصافحة أشد من النظر. وآخر يسأل: ما هو فصل القول في العزم، وما حكم الزواج بشهود غير عدود؟ العزم إذا دعت إلى الحاجة لا بأس. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل وقلنا ننزل. قال في رواه: بلغ النبي ذلك فلم ينهنا. إذا دعت إلى الحاجة بسبب أن المرأة حديثة العهد بالولادة ويخشى أن تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الأولاد، فعزل عنها بعض الوقت لا بأس. وقد أرسل المشايخ إلى تحليل الحبوب المانع من الحمل، وقد قرر مجلس هيئة العلماء أيضا بالمنع من تعاطي الحبوب إلا للضرورة، كالمرأة التي بها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك إذا كان قرر الأطباء أنه يضرها الحبل، أو امرأة تحمل هذا على هذا فلا مانع من تعاطيها وقتا قصيرا كالسنة سنتين مدة الرضاع حتى تقوى وتستطيع على تربية أولادها وعناية بهم، وإلا فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العزل، إذا عزل كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، وأن العزل كله يجامعها، فإذا أحس بقرب المني خرج، أخرج ذكرة وألقى المني من خارج حتى لا تحمل. هذا العزل، وهو اسمه تعطي الحبوب، وهو الحجة في جواز أعطيها عند الحاجة. المقصود أن العزل تركه أولى مهما أمكن، لأن الأولاد يرقهم على الله، والشارع يطلب تكريم النسل ليعبدوا الله ويطيعوه، وفي عدم العزل كمال اللذة للجماع وقضاء الوطر، وإذا أخرج ذكره عند نزول المني كان هذا فيه ضعف للجماع وضعف لتعاطي الحاجة وقضاء الوطر، وقد يكون صعبا على الإنسان فعل ذلك. فينبغي في مثل هذا أن لا يعزل، وأن يتمتع بما أباح الله له، ويرجع على الله جل وعلا إذا حملت، وينبغي لها أن تصبر أيضا وتستعين بالله على تربية الأولاد ولو كثروا، لكن عند دعاء الضرورة لا بأس بالعزل ولا بأس بتعاطي الدواء المانع من الحمل وقتا قصيرا، تستعين به المرأة على تربية أولادها.